بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 16 من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، التي جمعها عبد الرحمن ابن قاسم ومعه ابنه محمد رحمة الله عليه. ونحن لازلنا في المجلد الثاني. وقبل أن أبدأ الدرس أحب أن أعتذر لكم بالنسبة للأسبوع القادم، لأن عندي سفر يطول قليلا، فأخشى أني ما أصل يوم السبت، لأن عندي سفر قبله. فالأسبوع القادم اليوم السبت القادم ليس فيه درس، لكن الذي بعده إن شاء الله تعالى نلتقي. أردت أن ننبه، ولعلنا أيضا ننبه إن شاء الله في آخر الدرس إلى ذلك. درسنا اليوم سيكون فيه ثلاث مسائل تحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأولى في تفسير المتكلمين والفلاسفة لقول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والثانية في مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الرد على الفلاسفة في فهمهم لتوحيد الربوبية. وأما المسألة الثالثة في درسنا إن شاء الله تعالى فهي قاعدة عظيمة حول علاقة التصديق والعلم بالإرادة والمحبة وعمل القلوب ومذاهب الناس في ذلك. نبدأ بالمسألة الأولى وهي في المجلد الثاني، تبدأ من صفحة 25 إلى 31، وهي حول قول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأهل السنة والجماعة يفهمون هذه الآية في سياقها من جهتين: الجهة الأولى في إثبات الصفات لله، وأن الله سبحانه وتعالى له صفة الوجه كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. وإثبات الوجه لله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة قد دلت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني في مدلول هذه الآية: كل شيء هالك إلا وجهه. فأهل السنة والجماعة أيضا يتكلمون في تفسيرها وما دل عليه سياقها، ما دل عليه سياقها، ويذكرون فيها معنيين: أحدهما أن المعنى كل شيء هالك، وسيشير إليه شيخ الإسلام، كل شيء لا قيمة له عند الله وليس له مثوبة ولا أجر إلا ما أريد به وجه الله. كل عمل، كل قول، كل فعل لا ينتفع صاحبه به إلا إذا أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. وطبعا يبقى الشرط الآخر، وهو أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الثاني وأشار إليه البخاري في صحيحه هو في بيان أنه في يوم القيامة كل شيء يهلك ولا يبقى أحد. ومن ثم ربط البخاري بين هذه الآية وبين قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذا يقوله ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة حين يموت الخلائق، فيقبض الله السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، ثم يقول أنا الملك لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لأن الكل قد هلك ومات، فيجيب نفسه بقوله لله الواحد القهار. ومن ثم أشكل على بعض شراح البخاري لما قال في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، نقل عن مجاهد، قال مجاهد أو غيره نسيت هذه اللحظة، نقل عنه كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه، فهل هذا من التأويل؟ فالجواب كلا، ليس هذا من التأويل، لأنه كلمة ملكه ليس لها وجه في العربية في قوله كل شيء هالك إلا وجهه. لكن هذا التفسير كما قلت لكم قبل قليل إنما فسر به البخاري وفسر به هذا الإمام من أئمة السلف ليربط بين الآيتين، فربط بين هذه الآية وبين قوله تعالى لمن الملك اليوم. فما معنى كل شيء هالك؟ أي كل الناس يموتون ولا يبقى إلا ملك الله، الله سبحانه هو الحي الباقي، لكن سيقول سبحانه وتعالى يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ فلا يبقى إلا ملكه، طيب والبقية هالكون. وهذا من التفسير الدقيق البديع المبني على تفسير القرآن بالقرآن، وليس هو من التأويل في شيء. طيب المتفلسفة والمتكلمة والصوفية، يعني الفلاسفة والمتكلمون والصوفية تكلموا عن هذه الآية وهي قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه بمعنى آخر وبتفسير بعيد لهذه الآية. فما معناها عندهم؟ قالوا كل شيء ممكن لا اعتبار له، هو باعتباره ذاته هالك، أو هو عدم محض ليس له وجود، وإنما وجوده من جهة ربه. خلوكم معي، يعني إيش معنى كل شيء هالك؟ أي كل شيء لا وجود له إلا من جهة ربنا سبحانه وتعالى. وتذكرون هنا أو يمكن الآن انتبهتم إلى تلميح هؤلاء إلى إيش؟ إلى القول بوحدة الوجود. يعني إيش معنى الآية كل شيء؟ يقول كل شيء لا وجود له، أنت مالك وجود، السماء الأرض ليس الوجود لمن؟ لله. وينتهي هذا إلى إيش؟ إلى أنه يعود الأمر إلى وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مذهب وحدة الوجود. وقلنا لكم في الدرس الماضي، قلنا لكم إن هذا المجلد قد تكلم فيه شيخ الإسلام وأطال النفس في إبطال نظرية القول بوحدة الوجود، نظرية الصوفية القول بوحدة الوجود. فهذا المبحث الذي نتكلم عنه هو أحد مداخل مذهبهم في هذه المسألة، وهو تفسيرهم لهذه الآية. وطبعا يشترك الصوفية والمتفلسفة في تفسير هذه الآية بهذا التفسير. طيب هل يتفق المنهج الفلسفي، لاحظوا معي، مع المنهج الصوفي؟ هنا شيخ الإسلام يقول اختلفوا بعد اتفاقهم على هذا المعنى، اختلفوا، فقالت الجهمية والحلولية والاتحادية الصوفية إن ذلك الوجه إلا وجهه هو وجود الكائنات، ووجه الله هو وجوده، فيكون وجود الله ووجود الكائنات وجود واحد. ومن ثم فلا يميزون بين الوجود الواجب والوجود الممكن. انتبهوا، نحن الآن لدينا يقين في إيش؟ وجود الله ووجود المخلوقات. وجود الله أزلي واجب، ووجود المخلوقات ممكن حالي. المخلوقات موجودة ومشاهدة ومحسوسة، لكن وجودها وجود حادث ممكن، لكن هي موجودة. فهؤلاء قالوا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما هو متعلق به، إلا ما هو من جهة الله. طيب، والنتيجة قالك عندنا وجود الله هو وجود الواجب. طيب وجود المخلوقات قال لك هو وجود ممكن، ثم جعل الوجود واحد، قال ما فيه إلا إيش؟ إلا وجهه، إذا لا يوجد إلا وجود واحد. وهنا شيخ الإسلام تيمية يقول وهؤلاء هم الذين يجعلون وجود الله تعالى وجودا مطلقا لا بشرط. ابن سينا في الطرف الآخر وهو من الفلاسفة قال وجود الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. تبعوا معي لهذا الكلام الذي نحب ونحرص على أن نقربه قليلا، لكن أنا ونحن في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا بد أن نمر على جميع المسائل حتى ولو كان بعضها صعبا وعويصا على بعض الإخوة المستمعين، لكن لا بد أن نبين هذه المسألة. ما الفرق بين الوجود بشرط والوجود لا بشرط؟ لاحظوا معي، الفلاسفة وغيرهم يثبتون لله وجودا لكن بشرط الإطلاق، أي بشرط ألا يتصف بأي صفة. وهنا وجود مطلق بشرط الإطلاق، هذا إنما يوجد في الأذهان لا يوجد في الأعيان. تبهوا، يعني هذه موجودة لكن ليس وجودها مطلق بشرط الإطلاق أبدا، وإنما هي موصوفة. ما يمكن تقول وجودها مطلق بشرط الإطلاق، يعني بشرط أن لا يكون لها أي صفة، ما يمكن هذا. ولا هذا ولا المسجد ولا الجبل ولا الشجر ولا السماء ولا الأرض ولا المخلوقات ولا الخالق، وجود حقيقي خارجي مطلق بشرط الإطلاق هذا لا يكون إلا علم، يكون في الأذهان لا في الأعيان. وعلى هذا فكلام هؤلاء كأنه والعياذ بالله إنكار لوجود الله. ليه؟ لأنه ما من موجود له وجود إلا ويوصف بالصفة. قالكم معي، لازم يكون موصوف، أي وجود حقيقي موصوف، لكن ذهني ممكن يتخيل الشيء ويكون إيش؟ غير موصوف. أما موجود حقيقي لابد أن يوصف. وجود الله موصوف، وهو سبحانه له الكمال في أسمائه وصفاته. وجود أي مخلوق مدام له وجود خارجي فهو إيش؟ فهو موصوف. أما قول الصوفية من الاتحادية وغيرهم هو الوجود لا بشرط، لا بشرط، فهذا هو الذي انتهى بهم إلى القول بأن وجود الرب هو عين وجود المخلوق. وجود لا بشرط الإطلاق، إذا لا بشرط هو القول بوحدة الوجود، والقول هو الموجود المطلق بشرط هو توحيد أو مذهب الفلاسفة الذين لا يثبتون لله وجودا حقيقيا. وهذا فهمه السلف، حتى إنهم لما تكلموا مع الجهمية المتقدمين يعني قبل أن يتطور عند المسلمين المذهب الفلسفي والكلامي والصوفي وغيره، الجهمية عطلوا الله عن أسمائه وصفاته، فقال لهم بعض من يناقشهم: هذا الذي تقوله ينتهي إلى أن وجود الله هو العدم. حتى قال بعضهم: ميز لي بين وجود الخالق هذا الذي تقول به وبين العدم، ما دمت تنفي عنه الأسماء والصفات. ومن ثم فأهل السنة والجماعة والمسلمون جميعا يؤمنون بأسماء الله وصفاته، فالله سبحانه وتعالى هو الحق موجود واجب الوجود، له الكمال في أسمائه وصفاته، فهو حي قيوم سميع بصير خالق قادر عزيز حكيم، له الكمال. فإذا نفيت عنه الصفات جعلته عدما، وهذا مذهب مين؟ مذهب الجهمية والمعطلة، ويقابلهم والعياذ بالله مذهب الصوفية الذين أثبتوا وجود الله لكن ألغوا في الحقيقة يكون الله خالقا، إذن هناك مخلوق، بل جعلوا الوجود واحدا، وهذا هو الضلال المبين. وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى بعض هذه المسائل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 26: القول بأن وجود الخالق هو وجود المخلوق كفر صريح، وإن كانت الصوفية يجعلونه غاية التحقيق والعرفان، يعني غلاة الصوفية يجعلون هذا المذهب هو قمة الإيمان والتوحيد، بينما هو والعياذ بالله كفر صريح. طيب، في صفحة 27 يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لهذه الآية، وهي قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ألا يمكن أن يقول قائل: كل شيء لا وجود له إلا من الله؟ كل شيء لا وجود له، لا حقيقة له، لا قدرة له إلا بالله عز وجل. فنقول: المعنى حق، لكن تفسير الآية به بعيد. زبيهم: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء ليس له قدرة، ليس له وجود إلا بالله عز وجل. فنقول: المعنى صحيح، وجود المخلوقات وجودنا، والله إن وجود جميع المخلوقات لا حقيقة لوجودها إلا بالله سبحانه. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو مالك الملك، هذا الكون الذي نراه ونعيشه ونحن المخلوقون، وما سخر الله لنا في هذه الأرض نعيش مما نعيش به، كل ذلك لا وجود له إلا بالله سبحانه. وهذه مسألة متفق عليها. الآن العلماء، علماء الفلك وغيرهم، علماء الفلك يرون دقة متناهية في هذا الكون، في هذا الكون، المجرات، السماوات، الشمس، القمر، البعد بينهما، دقة عجيبة جدا، إعجاز. طيب، من الذي يمسك به؟ من؟ والله إن الذي يمسك به كما أخبرنا ربنا، الذي يمسك به هو واحد لا شريك له، وهو الله سبحانه. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أنفقهما من أحد من بعده. نعطيكم مثال: هدئوا الزلازل إن كنتم تقدرون. يا أيها الغرب، يا أيها المتقدمون تقنيا في أوروبا، في أمريكا، في اليابان، في الصين. يا أيها المتقدمون تكنولوجيا إن كنتم تقدمون هدئوا الزلازل، هدئوا البراكين، أمسكوها، لا يستطيعون. فكيف بالمجرات والسماوات والأرض؟ إذن أنت أيها الإنسان لا وجود لك إلا بالله. فإذا ما زعمت أنك مستقل عن الله، مستغن عن الله، فأنت من أجهل الجاهلين وأسخف الناس عقلا. هذا الذي يظن أنه مستغن هو مستكبر، جاهل، سخيف العقل. لماذا؟ لأن الكل يوقن ويعلم أن الذي يدبر هذا الكون بكل ما فيه والله سبحانه وتعالى. إذن هل نقول كل شيء هالك إلى وجهه بهذا المعنى؟ نقول المعنى صحيح، لكن لا نفسره بهذا التفسير. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين لنا هنا وقفة تأصيلية في مسألة تفسير القرآن الكريم. هل كل معنى يخطر على بالك تفسر به القرآن الكريم؟ أحيانا يكون المعنى حقا، لكن ليس كل معنى حق تفسر به الآيات القرآن. لاحظت معي ولا لا؟ ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 27 لاحظ معي يقول في أول الصفحة: وأما كون المخلوق لا وجود له إلا من الخالق سبحانه فهذا حق، ثم جميع الكائنات هو خالقها وربها ومليكها، ولا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته وخلقه، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. لكن هكذا يقول شيخ الإسلام، لكن الكلام هنا في تفسير الآية بهذا، فإن المعاني تنقسم إلى حق وباطل. فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله، والحق إن كان الذي دل عليه القرآن فسر به. وليس، شوف القاعدة، وليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة كالمناسبة التي بين الرؤية والتعبير، وإن كانت خارجة عن وجود دلالة اللفظ كما تفعله القرامطة والباطل. إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية، فلا بد أن يكون اللفظ مستعملا في ذلك المعنى، بحيث قد دل على المعنى به لا يكتفي في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى. إلى آخر كلامه في هذه الفقرة المهمة. شيخ الإسلام يقول ما هو كل شيء نفسر به، ولا نجعل الآيات مثل تعبير الرؤيا. تعرفون تعبير الرؤيا؟ رمز تعبير الرؤيا، أنتم ممكن رأيتم كيف يعبرون الرؤيا، كيف أن هذه الرؤيا يأتي ويفسر بها، فأحيانا تستغرب. لكن عنده وجود من المناسبة في تفسير الرؤيا، أليس كذلك؟ لما تجي للذين يعبرون عندهم قواعد تفسيرية لتفسير الرؤيا، بها يعبرون الرؤى. فهل نفسر كلام الله عز وجل بهذه الطريقة؟ تكلم، هذا غلط، بل من أعظم الغلط ومن أفحش الغلط أنك تفسر الآية بكل تفسير. لماذا؟ هنا الشيخ الإسلامي يذكر مسألتين: الأولى أن إطلاق هذا الباب يفتح الباب لتفسير القرامطة والباطنية الذين حرفوا كلام الله التحريف التام، وهذا لا شك أنه إلحاد في آيات الله عز وجل. الثاني أنه لا بد أن يكون التفسير على مقتضى السمع من خلال دلالة النصوص، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يفسر آية لا يأخذها لوحدها ويفسرها كما يشاء، أي معنى يخطر بباله يفسر به مدلول هذه الآية، بل لا بد من القواعد، لأن هذه الآيات جاءت في سياق بيان الأحكام والدلالات، وهذا بابه طويل وعريض. طيب، في صفحة 28 يرجع الشيخ الإسلام ابن تيمية ويبين لك معنى الآية، تفسير الآية بمأثور عن السلف، معناها كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله، هذه قاعدة، كل شيء يفنى ويمضي في هذه الحياة من قول أو فعل أو مأكول أو مشروب أو مال أو أي شيء إلا ما أريد به وجه الله، هذا هو الذي يبقى ويجده صاحبه يوم القيامة. ثم إن هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. طيب، قول الفلاسفة والصوفية الذين يقولون كل شيء هالك إلا وجه مقتضاه وحدة الوجود التي ذكرناها يبطله شيخ الإسلام ابن تيمية من وجهين. الوجه الأول أنه قال كل شيء هالك إلا وجهه ولم يقل من جهته أو إلا من وجهه، والآية نص في أن ثمة أشياء تهلك إلا وجهه سبحانه وتعالى، وهذا يبطل قول الاتحادية إن الوجود واحد، ولهذا لا يصح أن يقال ما سوى وجوده هالك، هذا المعنى غير صحيح، ما سوى وجوده هالك لا، لأنه في يوم القيامة كما أخبرنا الله عز وجل فيها الجنة لا تفنى تبقى بل هي باقية، فلا يمكن أن يكون معنى الآية هو هذا المعنى الذي ذكروه. ثم الوجه الثاني أن تفسير الهالك بالممكن أو الموجود لأجل أو الموجود لأجل أن وجوده من ربه لا من نفسه لا يعرف في اللغة العربية لا حقيقة ولا مجازا، لأنه قال كل شيء هالك، والهلاك هو هلك بين شيء، ولهذا تلاحظون معي الهلاك في كتاب الله عز وجل تجده فيما هو من دلالتين، إما الموت كقوله حتى إذا هلك ولقد جاءكم يوسف بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، فهو الموت إن امرؤ هلك ليس له، والثاني أن يكون الهلاك من جهة المعنى كما في قوله تعالى عن المنافقين إن يهلكون إلا أنفسهم، نظرا لأن نفاقه والعياذ بالله يؤدي بهم يوم القيامة إلى البوار والهلاك. أما أن يقال كل شيء هالك إلا وجه يفسر به الممكنات فهذا لا يعرف في اللغة العربية. طيب، في صفحة 30 من الجزء الثاني يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية استكمالا لهذه أو لتفسير هذه الآية أن الوجه يذكر في الكتاب والسنة في سياق العبادة لله والعمل له، وذلك في تقرير ألوهية الله وطاعته وتقرير وحدانيته في الخلق والربوبية والألوهية. يعني السجود لله أراد به وجه الله إلا ما أراد به وجه الله، السؤال بوجه الله أسألك، كله تجدها تأتي في سياق العبادة لله. يعني يقول فلان يريد وجه الله عمل هذا العمل يطلب ويريد ما عند الله، يريد وجه الله. هذا كله لما تجي لدلائل الكتاب والسنة تجدها كلها تتكلم في موضوع العبادة، في موضوع العمل. إذن في توحيد الألوهية، وليس كما يزعم هؤلاء أن معنى قول كل شيء هالك إلا وجهه هو في توحيد الربوبية الذي ظلوا فيه أيضا ولم يثبتوه كما يقوله المسلمون، وإنما أدى بهم والعياذ بالله إلى تقرير القول بوحدة الوجود، وهذا والعياذ بالله قمة الإلحاد والزندق. طيب كيف يكون هذا؟ لاحظوا معي هنا يذكر شيخ الإسلام في هذه الصفحة العلة الفاعلية والعلة الغائية، وهذه لا بأس استخدم فيها مصطلحات. العلة الفاعلية وبها يتقرر توحيد الربوبية، فالخالق الفاعل الموجد هو الله، فنوحد الله في ربوبية. فمن الذي خلقنا؟ إذا عبر المعبر وقال ما من الذي كان سببا في وجود المخلوقات، أو بتعبير فلسفي علة المخلوقات، من هو؟ من هو الذي خلقها؟ نقول هو الله سبحانه وتعالى، وهو مقتضى توحيد الربوبية. إذن هذه يسميها شيخ الإسلام العلة الفاعلية، ماشي هذا ولا لا؟ فالله خالق كل شيء وربه ومليكه. الثانية العلة الغائية، وهي لماذا خلق الله الخلق؟ لماذا خلق الله الخلق؟ فنقول خلقهم للعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن عندنا تقرير الربوبية بأن الله هو الفاعل، تقرير الألوهية بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة. طيب وبعدين قال لك ومنه يترتب على هذه القضية أن كل عمل إنما يصل إلى الله ويؤجر عليه صاحبه إذا ابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد بهذا العمل؟ ماذا تقصد به؟ هل في علة غائية؟ هل تريد به غاية؟ من هو الغاية؟ من هو المعبود؟ من هو المحبوب؟ من هو الذي يبتغى وجهه؟ إذا تحقق هذا في مقام عبودية الإنسان فهذا هو مقتضى توحيد الألوهية، لا إله إلا الله، بحيث تكون أعمال العباد كلها لله. ويذكر الشيخ الإسلام أدل على ذلك، قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ثلاثة القاعدة، إنما نطعمكم لوجه الله. إذن يريدون بهذا العمل وجه الله، علة غائية، نريد ما عند الله. وقال تعالى في الآية الأخرى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إذن هذا الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى وعمل صالحا لا يريد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إذن ما هي الغاية؟ عبادة الله وحده لا شريك له. ومن ثم فتقرير هذه المسألة أمر عظيم جدا ينبغي أن ينتبه له، وهذا هو تفسير القرآن بالقرآن، وهو أولى من تفسير الآية بما لا يدل عليه اللفظ والسياق كما فعل أولئك. طيب الهلاك كل شيء هالك إلا وجهه، كل ما لم يقصد به وجه الله فهو هالك. قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم، أخبر عن هلاكهم بنهيهم عن الرسول واتباعه، ونأيهم عنه أي بعدهم هم عنه، ومعلوم أن من نهى عن اتباع الرسول ونهى غيره عنه وهو الكافر فإن هلاكه بكفره ويكون هلاكه بحصول العذاب المكروه. أعاذنا الله وإياكم ذلك. أظن واضح المسألة يا مشايخ. طيب ننتقل بعد هذا إلى المسألة الثانية وهي القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في المجلد الثاني من صفحة 32 إلى 38 وذكر فيها الرد على الفلاسفة وتقرير توحيد الربوبية. وهذه الرسالة ناقصة أولها ناقص، كأن الشيخ يرتب هذا الكلام على كلام قد سبق، فأين بقية الكلام؟ هل هو موجود في مكان آخر؟ يحتاج إلى إنسان خبير بكلام شيخ الإسلام ومكثر من القراءة لعله يعثر على مثلا القسم الأول إن كان موجودا في كتب شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب ماذا قصد الشيخ الإسلام بهذه المسألة؟ قصد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة الرد على الفلاسفة في ما يزعمونه من تقرير الربوبية، لأن هؤلاء الفلاسفة وقعوا في الشرك بالربوبية، وذلك بقولهم بأزلية العلة وبوجود موجودات أزلية مع الله من النفوس والأفلاك والعقول، وأضافوا إلى ذلك قولهم ومذهبهم إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فشيخ الإسلام ابن تيمية رد عليهم من وجهين. الوجه الأول القول بتعدد الربوبية يقتضي النقص، وأن كل واحد منهما مفتقر إلى الآخر. المذهب الفلسفي إيش يقول؟ طبعا هو حتى في مذهبه في إثبات صفات الله لا يكاد كما قلنا قبل قليل موجود بشرط الإطلاق، يعني كأنه عدم، لكن هم يثبتون الصانع هكذا مصانعة للمسلمين، ويقولون الله علة العالم، لكن يقولون بقدم العلة، ثم يقولون بأزلية الأفلاك والعقول والنفوس، زعما منه أنه المخلوق لا يوجد، المخلوقات المتنوعة المتعددة لا يمكن أن توجد من واحد، وإنما لا بد أن توجد من اثنين، لأنهم يقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذا مذهب باطل، بل الواحد الأحد الصمد لا إله إلا هو وحده لا شريك له، هو الذي يصدر عنه الواحد والاثنان والثلاثة والأكثر والأقل، فكل مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى سواء كان واحدا أو أكثر فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. أما قاعدة هؤلاء الفلاسفة فباطل. أما زعمهم إن وجود المخلوقات لا بد فيها من أكثر من واحد فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا باطل، هذا فاسد. ليه؟ لأنه عقلا لو قدرنا أكثر من رب لم توجد المخلوقات، لأن كل واحد من الذين قد يقدر أنه رب مفتقر إلى الآخر، وهذا الذي دل عليه دليل التمام، فلا بد أن تكون المخلوقات موجودة مخلوقة من خالق واحد لا شريك له. فإذا جاء الفلاسفة وقدروا أكثر من خالق أكثر من رب وجعلوا لكل منهما الأزلية، فنقول هذا يقتضي أن لا توجد المخلوقات. لماذا؟ لأنه مقتضى أن كل واحد منهما مفتقر إلى الآخر. خلوكم معي، كيف يعني مفتقر للآخر؟ لأن كل واحد منهما إذا قيل عنه رب يعنيه يعني أنه متصرف باستقلال، هذا معنى الرب. الرب هو المتصرف باستقلال، مالك الملك. فإذا كان كما يزعم هؤلاء هذا أزلي متصرف باستقلال وذاك أزلي متصرف باستقلال، صار كل واحد منهما مفتقرا إلى الآخر. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر في هذه المسألة أنه استحالة تعدد الربوبية، استحالة أن يكون مع الله شريك في الربوبية. ليه؟ قال لو كان معه شريك لم توجد المخلوقات. لماذا؟ قال لأن كل واحد منهم مفتقر إلى الآخر، كل واحد منهم ما يمكن يصنع شيء أو يخلق أو يوجد إلا بموافقة الآخر. إذن هذا ما هو رب، هذا الذي ليس له كامل التصرف لا يصلح أن يكون ربا، هو ناقص. لكن المذهب الفلسفي كما قلنا أصلا يبني على يكاد يكون على عدم وجود الرب، لأنه لا يكاد يثبت لله وجودا كما قلنا، ينفي عنه جميع الصفات. وإذا نفى عنه الصفات جميع الصفات صار وجوده وجودا في الأذهان ليس فيه. خلكم معي. الوجه الثاني، الموجود المخلوق المحدث مثل الإنسان والسماء والأرض وغيره. أنتم يا فلاسفة تقولون السماء والأرض والذكر والأنثى والمخلوقات الثنائية هذه لا يمكن أن تكون مخلوقة لواحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الله عز وجل يقول ومن كل شيء خلقنا إيش؟ زوجين. سنة الله في الخلق هي إيش؟ ومن كل شيء خلق، ومن كل شيء خلقنا زوجين. لاحظتوا معي؟ هذا خلق الله. الفيلسوف شو يقول لك؟ الواحد اللي هو الله لا يصدر عنه إلا واحد. طيب أنا هنا الموجود اثنين، قال لك لا، هذه لا يملك إلا أن تكون صدرت عن اثنين أو أكثر. طيب هذا مذهب فاسد. إيش يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ويقرر؟ خلوكم معي في فهم هذه القضية. إذا كانت الموجودات المخلوقة المحدثة يمتنع أن تكون مقدورة لواحد كما يقوله الفلاسفة، فامتناع أن تكون مقدورة لاثنين من باب أولى. يعني المذهب باطل، أنتم تفهموا معي المسألة. والعكس بالعكس، إذا كانت هذه المخلوقات يجوز أن تكون مقدورة لاثنين فجواز أن تكون مقدورة لواحد من باب أولى. وسلام على التحليل لمن فهم، لأنه ينقض المذهب الفلسفي من أساسه. أنتم تقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذه المخلوقات موجودة وهي ثنائية، إذن لا يصح أن تصدر عن واحد، لابد أن تصدر عن اثنين. شيخ الإسلام يقول إذا كان مستحيل أن تصدر عن واحد كما تزعمون فاستحالة صدورها عن اثنين أقوى وأشد كما قلنا، لأنه إذا كانت عن اثنين لا يمكن لأحد منهما أن يتصرف استقلالا، بل كل واحد منهما مفتقر إلى الآخر. ثم نقول إذا جوزتم أن تكون المخلوقات صدرت عن اثنين فعقلا جواز أن تصدر عن واحد أحد له كامل الإرادة من باب أولى. واضح يا مشايخ؟ ها؟ طيب هنا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مسألة لابد أن نشير إليها، وهي أنه قد يكون لك قائل كما قال بعض أهل الكلام وغيره، أنت تقولون واحد، لكن أنتم أيضا تقولون هذا الواحد هو الرحمن الرحيم العزيز الحكيم له الرحمة والعلم والقدرة، هذا واحد ولا متعدد؟ وهذه شبهة رئيسة. ليه؟ لأننا نقول إن الواحد الأحد إذا كثرت أسماؤه وصفاته وتعددت وكملت دل ذلك على عظيم كماله. كل من كثرت صفاته وأسماؤه فهو دل على إيش؟ على كماله وعلى عظمته. ولذلك شوف في بعض ما هو من آيات الله أو مخلوقاته، شوف القرآن العظيم وهو كلام الله عز وجل كم له من الاسم، عشرات الأسماء، وهناك من ألف كتابا في مجلدين في أسماء القرآن. القرآن له عدة أسماء، القرآن والفرقان الذكر الهدى النور، يدل على عظمته ولا لا؟ يدل على عظمته. والقرآن كلام الله. محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم له من الأسماء؟ كم له من الأسماء؟ نعم أنا محمد وأحمد، وهذا بنص القرآن أنه موجود في الإنجيل، أن عيسى قال لقومه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو محمد وهو أحمد وهو العاقب وهو الحاشر. إذن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تدل على عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى المخلوقات، حتى المخلوقات، شوف السيف من ميزته كثرة إيش؟ كثرة أسمائه. وزعيم الغابة الأسد من ميزته كثرة أسمائه. فالله سبحانه وتعالى هل تعدد أسمائه وصفاته يقتضي تعدد الإله أو افتقار الله عز وجل إلى شيء من أسمائه وصفاته؟ نقول كلا، بل هو واحد لا إله إلا هو، كامل في أسمائه وصفاته التي قد أطلعنا ربنا على بعضها واستأثر بعلم الغيب في بعضها، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه شبهة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في درء تعارض العقل والنقل وفي منهاج السنة، وناقشها، وهي قضية الافتقار. لأن بعض المعطلة يقول إن الله إذا كان موصوفا بصفات الكمال فهو مفتقر إلى صفاته، فنقول هذا كلام لا يقبل عقله، هذا الكلام لا يقبل عقله، لأن الصفات هي من الكمال وليس هو من باب الافتقار، بل الله واحد في أسمائه وصفاته. أما الزعم بأن الله سبحانه وتعالى يفتقر إلى صفة علمه أو قدرته فهذا كلام لا يقبله عقل، لأن هذه الصفات قائمة بالله لا تنفك عنه، وهي صفات كمال له سبحانه وتعالى وهو الواحد القهار. لعلنا نكتفي بهذا، لأن هذا بين إن شاء الله تعالى. طيب، في صفحة 34 و35 من هذا المجلد ذكر خصائص رب العالمين: واجب الوجود، الغني عن غيره، استقلاله بالخلق والفعل، تنزهه عن الشريك في الفعل والمفعول، فلا شريك له في فعله يفعل ما يشاء أكثر، ولا شريك له في المخلوقات، المخلوقات كلها مخلوقة له وحده لا شريك له، ليس له شريك في ذلك. ومن ثم فلا يوجد في المخلوقات ما هو علة قائمة مستقلة، وليس فيها ما هو مستغن عن الله سبحانه وتعالى. وهذا بين والحمد لله واضح جدا. حتى الإنسان كما يقال له إرادة وله فعل، لكن ما فيه إنسان، خلوكم معي، مستقل بفعله. من هو المستقل بفعله؟ الله أكبر. إذا أراد شيئا قال له كن. طيب والمخلوقين سواء كان غنيا أو ملكا أو زعيما أو قائد جيش أو قويا أو الرجل في بيته أو أي، قال لك هذا الإنسان له فعل لكن غير مستقل. كيف غير مستقل؟ قال لا بد لفعله من توفر شرط وانتفاء مانع. لا بد، ما يمكن حتى ولو كان قادرا، يعني رجل عنده مال بين يديه المال أو عنده قدرة بدنية أو عنده جيش يضرب به، عنده قدرة، القدرة موجودة، قال لك حتى مع وجود القدرة لا يستطيع أن يفعل إلا بتوفر الشرط وانتفاء. إذا من يتوفر الشرط وينتفي المانع لا يمكن أن يقع الفعل من الإنسان، صح ولا لا؟ كل واحد منا، نحن حاضرون في هذا الجامع، كل واحد منا لديه قدرة أنه يخرج من المسجد، صح ولا لا؟ لكن إيش؟ لابد من توفر شرط وانتفاء مانع. أول شيء لابد من إرادة، طيب أراد، لكن لابد من توفر شرط وهو قدرته على المشي، ولا بد من إيش؟ عدم وجود مانع. فلو أحد أغلق الأبواب ما قدرت تخرج، الآن لو جاء واحد وأغلق الأبواب علينا ما قدرنا نخرج، ما نتخرج. إذن فعلنا مشروط. أما أمر الله وخلق الله وإرادة الله فليست مشروطة لأنه مالك الملك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من ثم لا تتعلق بالمخلوق المسكين الذي لا يستطيع لنفسه نفعا أو دفع ضرا أو دفع ضر إلا بشروط، فضلا عن أن ينفعك أو يضر، لا تتعلق بالمخلوق، وإنما يجب أن تتعبد للخالق سبحانه وتعالى. ومن ثم فصفحة 36 يقول الوحدانية لازمة له أزلا وأبدا، والواحد الذي يفعل هو الله. الفقر والإمكان وعدم القيام بالنفس مستلزمة للاشتراك، وهذه في المخلوقات وهي من دلائل توحيد ربوبية الله سبحانه. صفحة 37 من هذا المجلد ينتقل شيخ الإسلام إلى تقرير قضية، وهي أن معاني الربوبية تدل وتقتضي توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل. المتحركات لا بد لها من حركة إرادية، ولا بد للإرادة من مراد لنفسه، وهذا هو الإله المعبود. خليكم معي. توحيد الألوهية هو التوحيد الأصل الذي جاءت به الرسل. طيب توحيد الربوبية قالت متقرر في الأمر. المتحركات فيه جامدات وفيه متحركات، في جبل جامد، صخرة جامدة، هذه ما نقول لها إرادة وليس لها إرادة، لكن أي متحرك هو متحرك بالإرادة، ولا بد للإرادة من أن يكون هناك مراد لنفسه، أنت تريد شيئا لنفسه. قال لك والمراد لنفسه في حركة الإنسان وأفعاله هو الإله المعبود ومقتضى توحيد الألوهية. ثالثا المخلوق يمتنع أن يكون مرادا لنفسه، كما أنه يمتنع أن يكون فاعلا بنفسه. المخلوق مستقل بالفعل؟ لا. من هو المستقل بالفعل؟ المخلوق يراد لنفسه تلف، لأنه مربوط. من هو الذي يراد لنفسه ويطلب؟ هو الله سبحانه. وبهذا يتبين من خلال هذا التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية بطلان التعلق بالمخلوقين وعبادة غير الله. هذا مربوب، هو لا يفعل استقلاله، هو لا يخلق، فكيف يكون مرادا محبوبا مطلوبا معبودا؟ كيف يتعبد الإنسان لرجل في قبره؟ يمكن أن يكون صار ترابا، ويأتي هذا الإنسان ويطلب منه الحاجات ويحبه محبة كمحبة الله أو أشد، يتعلق قلبه بالله أشد من تعلقه بالله عز وجل، يتعلق قلبه بهذا المخلوق أشد من تعلقه بالله سبحانه وتعالى. قال لك هذا ليش؟ لربط الربوبية بالألوهية. ما دام هذا الإنسان لا يفعل استقلاله إذن هو لا يقصد لا يعبد. وهذه قضية عظيمة جدا يكررها شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا يكرر شيخ الإسلام رابعا أن الإله هو المراد لنفسه، وإن لم يكن ربا امتنع أن يكون معبودا. وهذا هو التلازم بين الربوبية والألوهية. الله إن لم يكن ربا خالقا لا شريك له فيمتنع أن يكون معبودا مألوها مطلوبا. فإثبات الإلهية يوجب إثبات الربوبية، ونفي الربوبية يوجب نفي الألوهية. ومن ثم فالإلهية هي الغاية والربوبية هي البداية. تذكرون قبل شوي ذكرنا العلة الفاعلية والعلة الغائية، الربوبية هي البداية، أن الله رب العالمين تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق، والإلهية هي الغاية، مراد لنفسه معبود محبوب، تفعل الفعل تريد به وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من الخطأ الكبير الذي وقع فيه المتكلمون هو تقريرهم للربوبية وغفلتهم عن الألوهية، مع أن الربوبية كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكاد ينكرها أحد، حتى المجوس الثانوية الذين يقولون بخالقين لا يقولون بأنهما متشابهان من كل وجه، حتى المعتزلة في باب القدر الذين يقولون العبد يخلق فعلا هم يقرون بأن الله هو خالق كل شيء، يعني ان الله هو الخالق. اذا هنا شيخ الاسلام ابن تيمية في مجلد توحيد الربوبية في هذه المسألة يربط لك توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، وان اي اخلال بذلك فانه خلل كبير وخطأ كبير. طيب ننتقل إلى الرسالة الثالثة من صفحة 39 إلى 53. وهي قاعدة عظيمة ومهمة في علاقة التصديق بالإرادة وعمل القلب. يقدم شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 39 و40 بمقدمة فيها تحليل نفسي لطبيعة النفس البشرية، أساسها الإثبات والنفي، وكون الإنسان يصدق بهذا الشيء أو لا يصدق به، ثم علاقة ذلك بالحب والبغض، وربط ذلك بوجود الملائم وعدم الملائم. يعني في شيء تجهله الجهل التام، لا تعلم به هذا لا يرتبط به لا تصديق ولا محبة وجود ملائم أو عدم وجود ملائم. الله أكبر. ممكن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسوله. أشهد أن محمد رسوله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا نذكر ما ذكرته أنه الأسبوع القادم أعتذر عن الدرس لأنني مسافر، لكن الذي بعده إن شاء الله فالإخوان الذين لم يسمعوا تنبيهنا سنبدأ بهذه القاعدة، ما لدى أن يتمكن من إكمالها أو لا. شيخ الإسلام هنا يبين علاقة العلم والتصديق بعمل القلب وما يتبع عمل القلب من الحب والبغض ونحو ذلك. وأصل توحيد الألوهية والعبودية لله سبحانه هو مبني على هذا. وللأسف الشديد كثير ممن يخل في هذه القضية يتكلم عن المسألة على أساس أنها على أساس أن قضية الإيمان هي التصديق، هل تصدق أو لا تصدق. وفي الدرس الماضي ذكرنا لكم في هذه المسألة أن مجرد التصديق لا يكفي، مجرد أن الإنسان يصدق قد يصدق لكنه لا يتبع قلبه إرادته حبه لا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي صدق به وأقر بربوبيته. وهنا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصل السعادة، انتبهوا لهذه القضية، أصل السعادة إنما هي بالإيمان بالله وكونه سبحانه وتعالى مألوها معبودا محبوبا، ولا سعادة بدون ذلك. كثيرون يتحدثون عن السعادة والدول والأمم والشعوب وغيرها كلها تبحث عن السعادة، لكن بحثها عنه للأسف الشديد جرى لإغواء بسبب إغواء الشيطان بطرائق الماديات. ومعلوم أن الإنسان خلق متميز فيه جوانب مادية وشهوات، لكن فيه جوانب إيمانية وروحانية. فمن قصر طرائق السعادة على الجوانب المادية فقد ألحق الإنسان بالحيوان. والسعادة أصلها أصل السعادة إنما هو بالإيمان بالله عز وجل وعبادته وحده لا شريك. إذن عندنا انتبهوا أمران مهمة، أحدهما التصديق والإيمان والمعرفة والعلم، وهذا دلائله كثيرة، دلائل الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ومعرفته. الثاني العبادة والعمل والإرادة وأعمال القلوب. هنا شيخ الإسلام في صفحة 41 يذكر أن الناس انقسموا بالنسبة لهذه القضية إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى سماهم الكلاميون وهم أهل الكلام، فهؤلاء غالب كلامهم في الإثبات والتصديق والعلم والخبر، أي ركزوا على تقرير توحيد الربوبية، وهذا هو المنهج الكلامي وطرائق المتكلمين. ولهذا لو فتشت عن كتبهم لوجدتها قائمة على هذا الأساس: إثبات وجود الله، إثبات حدوث العالم، الرد على المجوس والثنوية، أن الله واحد في ربوبيته، أنه هو الخالق، وهذا كله حق، هذه المعاني كلها حق، وتوحيد الله بها هو حق لأنه توحيد الربوبية. لكن للأسف أهل الكلام اقتصروا على ذلك، فأغفلوا أعمال القلوب، توحيد الألوهية، عبادة العبد والقلب لله سبحانه وتعالى، فغفلوا عن هذا الجانب. إذن الطائفة الأولى الكلاميون، الثانية الصوفيون، وهؤلاء غالب طلبهم في المحبة والعمل والإرادة. الصوفية تجده دائما عنده هي قضية إيش؟ الأشواق وتعلق القلب بالمحبوب بالله، يكثرون الكلام على قضية القلب وخضوعه لله وحبه لله وتوكله على الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا حق. لكن غفلوا عن الجانب الإيماني التصديقي المبني على العلم الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم فتحوا باب أعمال القلوب ودخلوا معها، وتعددت المناهج الصوفية والطرائق، وكلها في باب الرياضات لترويض القلوب بما يسمونه بالإقبال على الله. طيب أين العلم؟ أين العلم الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله؟ لا يهتمون بهذا الباب. مسائل تتعلق بالتقرير والتحقيق في قضايا العلم والسنة والمنهج لا يهتمون بذلك. القضية عندك كيف تروض نفسك؟ فنقول ترويض النفس في العبودية لله هذا حق، لكن لا يكفي لوحده. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية المتكلمون والصوفية، المتكلمون ركزوا عليه على قضايا العلم وتوحيد الربوبية وغفلوا عن توحيد الألوهية وأعمال القلوب. الصوفية ركزوا على أعمال القلوب وغفلوا عن العلم المعصم. الطائفة الثالثة أهل الحق والعلم والعرفان، سماهم شيخ الإسلام أهل العلم والإيمان. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، بين العلم والعمل، بين معرفة الله والعلم به والتصديق والاستدلال بالكتاب والسنة وتحقيق المسائل العلمية، والعمل والعبادة والطاعة وخضوع القلب لله وحبه والتوكل عليه وحده لا شريك، وهذا هو المنهج الصحيح. فيا أيها الإخوة، لابد أن نتدارك النقص. أحيانا يكون عندنا معرفة وقراءة ودراسة، لكن أعمال القلوب ضعيفة بالنسبة لنا، فيجب علينا وينبغي لنا أن نتدارك النقص. هنا ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قضية أخرى، يعني صفحة 42 ذكر شبه أهل الكلام باليهود بالمنحرفين والصوفية بالضالين من النصارى، وأن أهل الكلام غلب عليهم العلم بلا عمل، والصوفية غلب عليهم العمل بلا علم، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين العلم والعمل. في صفحة 42 وما بعدها أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة تتعلق بقول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم عقد بعد ذلك مقارنة بينها وبين ما هو عند المناطقة في مسألة البرهان والخطابة والجدل، وقارن بينهما، وهذا ما سيكون موضوعنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نقف عند هذا الحد، ونستأنف إن شاء الله تعالى درسنا في يوم السبت بعد القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الإقامة، هل فيه أحد عنده سؤال أو شيء في الموضوع؟ نعم. والعمل ها؟ لا، لكن أهل السنة والجماعة، لا، احنا نقولنا أهل الكلام غلبوا العلم بلا عمل، والصوفية العمل بلا علم. أهل السنة والجماعة جمعوا بين العلم والعمل. أنا أنبه طلبة العلم من إخواننا من أهل السنة والجماعة إلى أن يستدركوا النقص. أحيانا يكون عندنا فقه في السنة، لكن عندنا ضعف في أعمال القلوب، فهذا الذي نوصي بمعالجته، بحيث أن الإنسان يعني يكون في قراءته للقرآن وفي ذكره لله وفي إقباله على الله سبحانه وتعالى مذكرا نفسه، محييا في قلبه أعمال القلوب. والله يا أيها الإخوة في الله، ليس لنا في حياتنا كلها إلا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى، وهذا ينطبق على الفرد وعلى الأمة. الأمة لن تحل مشاكلها ويبقى لها استقرارها الأمني والفكري إلا بالعودة إلى الله. لا يمكن أن يكون بالمحادة لله ولرسوله، لا يمكن. لا يمكن أن يكون استقرارنا وأمننا بإرضاء الغرب من خلال المخالفات الشرعية، هذا والله لا يكون. الغرب الصليبي سيطالبنا، وكل ما تنازلنا سيطالبنا. لأن الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا جاملتهم في أمر شرعي فسيقولون: هذا لا يكفي. وقالوا قالوا للبلاد الإسلامية إذا ما تناظر قالوا هذا لا يكفي نريد المزيد. فهل نسير في المزيد إرضاء لهم حتى نتخلى عن ديننا؟ والله لو تخلينا عن ديننا فإن سنة الله سبحانه وتعالى هي نزول العقوبات. فينبغي أن نتناصح يا أيها الإخوة الله، وأن لا تكون وسائل الإعلام المنحرفة هي التي تقود فكر الأمة. هذه الأمة والله ثم والله لا استقرار لها ولا أمن ولا أمان إلا بأن تراقب الله سبحانه وتعالى في أحكامها وأقوالها وأفعالها وشريعتها. نسأله سبحانه وتعالى يردنا إليه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.